سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى إمام أبي زيد القيرواني: ومن حبس دارا فهي على من جعلها عليه إن حيزت قبل موته. قلنا ها هنا يتكلم مؤلف رحمه الله على التحبيس أو الإحباس، يسمى الحبس ويسمى أيضا الوقف. وذكرنا التعريف للوقف أو الإحباس أو الحبس، وقلنا أن أفضل التعريف وما جاء في السنة، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: حبس الأصل فسبل الثمرة، أو قال الفرع. فحقيقة الوقف أو الحبس أو التحبيس أو الإحباس أنه يحبس، والحبس من المنع، فيصير محبوسا وقفا لله عز وجل. والثمرة أو الفرع عن الشيء يصير في سبيل من سبل الله تبارك وتعالى، يعني لأمور خيرة، لأمور الخير. وقلنا أن الوقف من العبادات المندوب إليها ومستحبة، ودل على مشروعيتها واستحبابها والحث عليها والترغيب فيها كثير من النصوص الشرعية، وقد ذكرناها، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك صدقة جارية. وهذا أولى بحمله على الوقف، لأنه يعني تدوم منفعتهم. وجمهور العلماء على أن من أوقف شيئا أو وقف شيئا فإنه لا يجري فيه الميراث أو البيع أو الهبة أو الخروج منه فيصير ذلك دائما مؤبدا، خلافا للأحناف الذين يرون أن الرجوع في الوقف مشروع، فإذا وقف شيئا فله أن يرجع فيه ويوهب ويورث، فقول الجمهور أقوى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن حبس دارا فهي على من جعلها عليه إن حيزت قبل موته. قول ومن حبس دارا، ذكر الدار من باب التمثيل، وكلامه هذا: ومن حبس دارا فهي على من جعلها عليه إن حيزت قبل موته، يتضمن ثلاث مسائل من مسائل الوقف. أولها: ما الشيء الذي يوقف؟ ما الشيء الذي يوقف وما شرطه؟ وثانيها قوله يستفاد في قوله ومن حبس دارا، وثانيها: فهي على ما جعلها عليه الوقف، هل للواقف أن يشترط شروطا، وما حكم التزام شروطه؟ قال: إن حيزت قبل موته، مسألة ثالثة، وهي: هل من شرط نفاذ الوقف أن يقبضه الذي وقف عليه أو لا؟ فهي ثلاثة مسائل. أما الأولى قول من حبس دارا، فهذا عند جمهور العلماء جائز، تحبيس الدار جائز، أن يوقف دارا فإن ذلك جائز. واختلفوا في غير العقار، توقيف العقار جائز، لكن اختلفوا في غير العقار، فعند الأحناف العقار الذي يوقف فقط، أما غير العقار فلا يوقف عند الأحناف. جمهور العلماء يرون جواز وقف العقار وغير العقار، المنقول وغير المنقول، فالمنقول فغير المنقول كالعقار والديار والأراضي وغيرها، والمنقول كالدواب والحيوان والثمار وغيره. وقول الجمهور أقوى، قول الجمهور والأقوى هو مذهب مالك، وهو مذهب مالك. لكن عند المالكية يجوز أيضا وقف الطعام ووقف الدنانير والدراهم يعني المال. وفي وقف الحيوان عندهم روايتان، قول بجوازه وقول بالمنع. والصواب والأقوى أن الوقف يشمل كل ما ينتفع به مما يبقى ويدوم ولا ينفد ولا ينقطع بانتفاء بالانتفاع به، فالطعام إذا انتفع به زاد، فلا يقال أن هذا يوقف. وأيضا المال إذا استعمل زال وانتهى، فلا يقال أنه يوقف. فإن كان الطعام كثيرا بحيث يعني يطول الانتفاع به، فيقال إذا كان من باب الثمار كثمار الأشجار فهنا التوقيف هو لفرع الشجرة وليس لطعام يستنفذ، فالثمار تتجدد تخرج العام والعام والعام وهكذا. فهذا هو الأقوى عند أهل العلم، وهو ماذا؟ توقيف العقار وما كان مثله. فيجوز توقيف الأرض، الفرس، الحيوان، الأشجار، الدواب ويلحق بذلك السيارة ونحوها، كل هذا جائز توقيفه. عمر رضي الله تعالى عنه وقف أرضه، وطلحة رضي الله تعالى عنه وقف حائطه بستانه وفيه بئر، والحديث عام إذا مات الإنسان قطع منه إلا من ثلاث، ذكر صدقة جارية، وحديث ابن ماجه سبعة يجري أجرها على صاحبها بعد وفاته، وذكر من أجر نهرا أو بنى مسجدا أو بنى بئرا أو ورث مصحفا أو وقف أرضا أو ترك واجبا يعني يدعو له بالمغفرة والرحمة. فهذا ذكر هذه الأشياء. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله فإن روثه شبعه وجوعه وروثه وبوله كل ذلك في حسناته يوم القيامة، والحديث عند البخاري. وأيضا في حديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يجمع صدقات، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن يعني قد أدوا صدقاتهم إلا العباس وفلان وخالد رضي الله تعالى عن الجميع، فإنهم منعوا الصدق. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لمن له عذره، فالذي لا فلان الذي لم يعطي صدقته قال ما منع أن يعطي صدقته وقد أغناه الله عز وجل بعد أن كان فقيرا، وأما العباس فإني قد استلفت منه صدقته لسنتين وجعلها في النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد سبيل الله وما يستعان به في ذلك. قال وأما خالد بن الوليد فإنكم تظنون خالدا فإنه أحبس أعتده في سبيل الله، أي سلاحه وما يقاتل به جعله وقفا في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن الوقف يشمل هذه الأمور التي ذكرناها، يشمل كل هذه الأمور التي ماذا ذكرناها. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه حديث ابن ماجة في من يلحقه أجره بعد موته، علم نشر أو ولد صالح ترك أو مصحف فرث أو مسجد بناه أو بيت لابن سبيل الله بناه أو نهر أجراه أو صدق أخرجه من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. والحديث الآخر من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، من حبس دارا، فالإشارة إلى الشيء الذي يوقف، الشيء الذي ماذا يوقف، والله أعلم. قال: فهي على ما جعلها عليه، فهي على ما جعلها عليه، فيه الإشارة إلى أن الوقف يراعى فيه شرط الواقف، يراعى فيه شرط الواقف، فهي على ما جعلها عليه، يعني إذا وقف أرضا تصرف فيما قال الواقف. إنسان عنده أرض فوقف أرضا، قال: هذه الأرض وقف للمسجد، يبنى عليها مسجد، فلا يجوز أن يبنى عليها غير المسجد، يبنى عليها المسجد فقط، لا يبنى شيء آخر. فإن قال قائل: طيب مرافق المسجد، المرافق، مرافق المسجد على قسمين: ما لا ينفصل عنه وما ينفصل، ما لا ينفصل وما ينفصل، فما لا ينفصل عنه ما لا بد منه، كبيت الوضوء، لكن لا تدخل في المسجد على الصحيح، فتجعل في جانب، تجعل في جانب. وما ينفصل عنه كمدارس مدرسة القرآنية، أو أقسام تعليم القرآن، أو مساكن، مسكن أو مسكن لمن يعمل في المسجد، فهذا منفصل. فإذا قال الواقف: هذا الأرض يبنى عليها المسجد بما جميع مرافقه، من ذلك بيت الوضوء ومدارس وأقسام التحفيظ القرآن والتدريس ومساكن لمن يقوم على المسجد، إمام مسجد، مؤذن، قيم، من صلوات، منظف ونحوه، فالوقف واضح، الوقف واضح. وإذا قال: يبنى المسجد فقط ببيت الوضوء وأما غير ذلك فهذا دبر الحال، فيراعى شرطه، إنه يجد شيء يمنع. وإن أطلق فيراعى العرف الموجود في المنطقة، فإن كان من عرف أهل البلد أن المسجد يراد به المسجد وجميع المرافق المتصلة به والمنفصلة يبنى على ذلك، وإلا فلا. لو أوقف أرضا بأشجارها تثمر يعني مثلا فواكه، برتقال، تفاح، إجاص، أو النخل، تمر، وقال: غلتها تصرف في المساجد، غلتها تصرف في مسجد كذا أو مساجد منطقة كذا، فإن الغلة تصرف في تلك المنطقة، في مساجد تلك المنطقة، ولا تصرف في مساجد غير تلك المنطقة. إذا قال: الغلة الفلانية هذه أرض الوقف في سبيل الله، غلتها تصرف للفقراء، فتصرف للفقراء لا لغيرهم، ولا يجوز صرفها لغير الفقراء. إذا قال: هذه أرض غلتها تصرف لجميع أهل المنطقة الفلانية، فيصرف ذلك لجميعهم يستفيدون منه، الفقير والغني، المحتاج وغير المحتاج، فيراعى شرطه ما لم يخالف الشرع. فقوله على ما جعلها عليه إشارة إلى التزام شرط الواقف، فيجب العمل بشرط الواقف ما لم يكن مخالفا للشرع، للحديث: المسلمون على شروطهم، على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. والله عز وجل قد توعد من بذل العقود فقال فمن بدله أو الوصايا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وثبت عن الصحابة أنهم وقفوا واشترطوا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم ذلك، فدل على أن شرط الواقف أو اشتراط الواقف جائز، وملازمة أو موافقة شرطه لا بد منه. فلما وقف عمر رضي الله تعالى عنه أرضه التي بخيبر كما جاء في الحديث أن عمر أصاب أيضا أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الأصل تحبسه الأرض، فتصدق بها عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها، أي قام على شأنها، وهذا هو صاحب الوقف أو الناظر أو الحاكم أو غيره. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، غير متمول فيه غير مستأثر بشيء، وإنما يأكل كما يأكل غيره ويستفيد كما يستفيد غيره. رواه البخاري ومسلم. قال حافظ الحجر في الحديث وفيه فضل الصدقة الجارية وصحة شروط الواقف واتباعها، وصحة شروط الواقف واتباعها. ومثل ذلك قصة أبي طلحة، أنا أقول طلحة، أبو طلحة لما وقف بيرحاء، يعني وكان سبب وقفه لها أن الله جل وعلا أنزل الآية لا تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى السلم وقال إن الله عز وجل قال في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب ما من أحب ما المال إلي بيرحاء، وإني جعلتها يا رسول الله في سبيل الله فانظر أين تضعها. قال ذاك ربح البيع أو ذلك مال رابح يا أبا طلحة. قال وإني أرى أن تجعلها في الأقارب، في الأقربين، فجعلها في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه الاشتراط. ومثل ذلك أنس رضي الله تعالى عنه وقف دارا فكان إذا قدم نزلها، فهذا يدل على أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتا، فهذا فيه كذلك الاشتراط. نعم. والأثر رواه البيهقي والبخاري ذكره تعليقا، وكذلك روى الدارمي والبخاري تعليقا في قصة أن الزبير تصدق بدوره وقال أنها لبناته لهن أن يسكن غير مضرة ولا مضر بها، غير مضرة لغيرها ولا مضر بها. قال فإن استغنت أي بناته بزوج فليس لها حق، فجعل دوره وقف ولبناته الحق في أن يستفيدن من دياره، لكن بشرط أن لا تكون قد تزوجت، فإن تزوجت ابنته فقد استغنت ولا حق لها في داره، وإن طلقت أو مات زوجها أو رجعت إلى داره استغنى لها الحق في الاستفادة، فإن تزوجت فليس لها حق كما جاء في هذا الأثر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه جعل نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، من آل عبد الله، فقيد بهذا الشرط. روى ذلك ابن سعد والبخاري تعليقا. فالشرط يوفى به بشرط أن لا يخالف كتاب أو سنة. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام في بعض كتبه أو في كتابه إعلام واقعين في تصويب قول بعض أهل العلم شرط الواقف كالشرط الشرعي، شرط الواقف كشرط الشرعي أو نحو هذه العبارة، فلا يقال هذا على إطلاقه وعمومه، بل شرط الواقف يراعى ما لم يخالف شرعا. أما إذا وقف واشترط أشياء تخالف الشرع فهذا لا يجوز الوفاء بها، فهذا لا يجوز ماذا؟ الوفاء بها. وقوله على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته، إن حيزت قبل موته، فيه اشتراط عند المالكية أن الوقف يقع إذا حازه الموقوف عليه قبل أن يموت الواقف. يعني لو قال الواقف هذه أرض وقف في سبيل الله على الفقراء والمساكين أو كذا، ولم تحز، لم تقع في يد من يقوم على الوقف، ومات الواقف، قال المالكية يبطل العقد لأن القبض شرط في التمام. وهذا قول ماذا؟ قول مالك. لكن الجمهور على أنه إذا وقف شيئا ولو قبل أن يدفعه إلى غيره فإنه جائز ويتم الوقف. واستدلوا لذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، فقد أوقف أرضه بخيبر وقال لا جناح على من وليه أن يأكل، فعمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الأرض من يده، أن يخرج الأرض من يده، فأقره على هذا الوقف ومشاه عليه الصلاة والسلام وأتمه. فهذا تقرير على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه. ومثله أيضا وقف أبي طلحة رضي الله عنه، فقد قال عليه الصلاة والسلام أرى أن تجعلها في الأقربين، ففوض له قسمتها بينهم، فكأنه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة، وقد تولى قسمتها أبو طلحة بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن الحوز والقبض أولى، وهو بأن يخلي الواقف يده منها ويجعلها ويجعل الموقوف في يد من أوقفه عليهم، في يد الفقراء أو المساكين، ويكون هناك الناظر، ناظر الوقف القائم على ماذا؟ على الوقف. قال ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ، وليكرها له ولا يسكنها، فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت. هذا سبق الإشارة إليه في باب الهبة. يعني إذا كان أوقف أو وقف الشيء على أولاده الصغار، من الذي يحوز لهم ويقبض لهم؟ كالهبة، لو وهب لولده الصغير من الذي يقبض الهبة؟ قلنا الأولى أن يقبضها الوالد، فهو أولى من غيره، فهو ماذا؟ أولى من غيره. فلو وقف على أولاده الصغار وحاز لهم وقبض لهم فله ذلك ما لم يكبروا ويبلغوا. أما إن كانوا كبارا وقد بلغوا فالذي يقبض لهم هم أنفسهم، لأنهم راشدين، لأنهم راشدون وقد بلغوا السن الذي يحسنون فيه التصرف، فهم يقبضون لأنفسهم. أما الصغير فيجوز لوالده أن يقبضها له إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ. لكن إذا قبضها له فإنه لا يسكنها وإنما يجعلها كراء، وليكرها له ولا يسكنها. يعني إذا جعل أرضا أو دارا أو بيتا أو مسكنا وقف على ولده، يعني يستفيد الولد الصغير منه، فيكرها لغيره ويجعل المال يرجع للولد ولا يسكنها، أي الوالد لا يسكنها. فإن لم يدع سكنها حتى مال بطلت، يعني إذا كان باقيا يسكنها ومات على ذلك بطل الوقف ورجع هذا الأمر ماذا؟ رجع ميراثا، رجع ماذا؟ ميراثا. وهذا من مالك رحمه الله، يعني سدا لذريعة النزاع، سدا لذريعة النزاع. والمسألة هذه أوضحناها في كتابي أو في باب الهبة، وقلنا أن مثل هذا الفعل لا شك أنه سبيل إلى الاختصام. وقبل يوم، يعني يوم أمس أو قبله جاءني سؤال مثل هذا، سؤال مثل هذا، وأن امرأة وهبت بنتا لها دارا، بنتا لها دارا، والبنت هذه لا تسكن هنا بعيدة، فقالت لإخوتها يعني هذه الدار هي للبنت الفلانية، إذا جاءت استفادت منها وسكنت وبقت فيها مدة بقائها في هنا، وإذا رجعت إلى محلها فهي المحل، لكن إذا جاءت يعني تصير يعني لا محل لها تنزله. فاتفق الجميع على ذلك، وصارت هذا البيت هبة من هذه المرأة لبنتها فلانة. توفيت المرأة، لما توفيت المرأة اختلف الإخوة مع أنهم وافقوا على الهبة أولا، فمنهم من قال هذه وهبتها والدتنا لأختنا فلانة فتبقى لها، والآخرون قالوا نعم، لكن الآن قالوا لا، لا بد الآن أن نقتسمها ميراثا. لما الإشكال؟ وقع لأنها لم تقبض البنت، لم تحوز البنت هذه الدار، فكان الواجب أن تحوزها وأن تقبضها، فيخرجون من هذا الإشكال. فإذا كان قبضتها وصارت في ملكها ثم بعد ذلك توفيت الوالدة، ما يستطيع أحد أن يأتي يقول أعطيني حق، لأنه هي في الأمر في هذا البيت في صار في ملكها، صار في ماذا؟ في ملكها. فمثل ذلك أيضا يقال هنا، فالأولى في الوقف أن يحاز وأن يقبض حتى نخرج من ماذا؟ من النزاع. كذلك لو أنه وقف أرضا ولم تحز ولم تقبض، فإذا توفي فأهله يطالبون بها ميراثا، فيأتي آخر ويقول لا هذه وقفها فلان، أين دليل الوقف؟ ولماذا لم تحز ولم تقبض؟ فيصير هنا محل للخلاف والنزاع، ولا شك أن أسباب النزاع والخلاف الشريعة جاءت بغلقها ومنعها وصدها، فالسبيل إلى صد وغلق باب النزاع ها هنا أن يقبض الوقف ويثبت ويكتب. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه كتب كما ذكرنا الوقف، وكتبه وشهد عليه وأشهد عليه وقال أنه شهد عليه فلان وكتبه معيقيب أو كذا. وأيضا مما يدل على كتابة الوقف أو الإشهاد عليه الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري فقال إن أمي ماتت افتتلت، أو قال ماتت فجأة، أفيجزي أن تصدق عليها؟ قال تصدق عليه. قال فإني أشهدك أن مالي كذا وكذا صدقة عليه، فأشهده وكتب عمر كذلك الوقت. فهذا يعني يزيل محل النزاع والإشكال حتى ولو لم يقبض. نعم. قال وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع. إذا وقف الشخص وقفا معينا، إذا وقف وقفا معينا، إذا قال من حبست عليه رجع، إذا انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب، وقف وقفا معينا. الوقف هذا له حالتان، إما أن يوقفه على أناس معينين أو على وصف، على أناس معينين أو على وصف. فإن قال مثلا هذه الدار وقف على بني فلان كما في حديث عمر جعل دوره وقف على آل عبد الله، هذه الدار وقف على آل فلان يسكنونها، إذن يسكنها هذا الآل، آل فلان. فإذا انقرض هؤلاء، إذا انقرض هؤلاء ولم تبق هذه العائلة، قال فإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع، يوم أن ترجع وليس يوم الوفاة وليس يوم الموت. فإذا عين وانقرض الموقوف عليه رجع الوقف إلى أقرب الناس إلى الواقف، يعني إذا كان ممن بقي من أهل الواقف بقي مثلا أبناء عمومته وأعمامه، أبناء العم والأعمام، فالأعمام أقرب من أبناء العم فيقدم الأعمام على أبناء العم وهكذا. نعم، فتجعل في أقرب الناس إلى الواقف لأنهم أولى الناس بالنفقة، كما قال عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فجعل النفقة الأولى في الأقارب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وقال صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب. وقال الرجل بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عندي مال، قال تصدق بي على نفسك، قال عندي زائد، قال على زوجتي، قال الزائد، قال على أبنائك، قال الزائد، قال انظر الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. وقالت عائشة كما جاء في البخاري يا رسول الله أريد أن أتصدق بالطعام على جيراني وعندي جارتين، قال انظري إلى أقربهما إليك بابا فصليها، أي هي الأولى، هي الأولى، الأقرب إليها هي الأولى. فإذا إذا كان انقرض هؤلاء الموقوفون الموقوف عليهم رجع إلى أقرب ناس للواقع. هذا إذا كان الموقوف عليهم معينين، فإن لم يكونوا معينين بمعنى كان الوقف على وصف مثل وصف الفقير أو المسكين أو ابن السبيل سافر ونحوه، فهذا الوصف قل أن ينقرض، قل ماذا أن ينقل، قد ينقرض في زمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين عليك زمن يأتي الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها، لا يجد من يأخذها، هذا نعم هذا زمن يعني يوجد، لكن الغالب عدم الانقراض. فإن لم يعين استوى في الاستحقاق الجميع، استوى الاستحقاق الجميع ممن يتصف بهذا الوصف، أو إذا لم يقيد وصفا معينا فاستوى في ذلك الجميع الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى، والذكر والأنثى أن يقول هذه الأرض ثمرتها في سبيل الله استفيد منها كل واحد. فلا لا لا الناس لا ينقرضون، لا يزال الناس في دنيا الناس إلى أن يرث الله الأرض، فعلى هذا يحمل. قال ومن انقرض فإن انقرض من حبس عليه راجعت حبس على أقرب الناس بالمحبسي يوم المرجع. قال يوم المرجع يوم يعني يوم رجوع الوقف وليس يوم الوقف، أقرب الناس إلى الواقف يوم رجع الوقف وليس يوم وقف الواقف، لأنه لما يقف الواقف مثلا أرضا قد يكون أبناءه أحياء، ولما مات الموقوف عليهم لم يكن لا الواقف ولا أبناءه ولا أبناء أبناءه بل كان غيرهم. فإذا يرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم رجع الوقف وانقرض أهله وليس يوم وقف الواقف وقفه. قال ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها، وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبوس، فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا. هنا مبحث معترض بين الوقف، في مبحث الوقف هذه تسمى العمرة بالألف المقصور وليس العمرة بالتاء المربوطة، عندنا باب يسمى باب فقهي، باب فقهي أو كتاب فقهي يسمى كتاب العمرة والرقبة أو باب العمرة والرقبة، من أهل العلم من جعله نوع من الهبة كالبخاري ذكره في كتاب الهبة، ومنهم من فرق بينهما كالنسائي جعل كتاب خاص للرقبة كتاب الرقبة وكتاب العمرة بالألف المقصور. فذكر العمرة بالألف المقصور في وسط مسائل الوقف، لأن العمرة لها شبه بالوقف ولها شبه بالهبة، ولكن تخالف الوقف، وهذا في قول مالك في رواية عنه. فالوقف لا يرجع ملكا لصاحبه بعد أن يموت، العمرة عند مالك ترجع كما سنبينه. فلما كان هناك فرق بينهما مع الشبه بينهما، اعترض بين مسائل الفقه مسائل الوقف بهذه الجمل: ومن أغمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها. نفهم ايش معنى العمرة، نفهم ما معنى العمرة. العمرة بضم العين وإسكان الميم مع الألف المقصورة وليس بالتاء المربوطة، مأخوذة من العمر، مأخوذة من ماذا؟ من العمر. والعمر يجعله صاحب العمرة ظرفا ووقتا للاستفادة من الهبة، أي يستفيد من الهبة مدة عمره، ويستفيد من العطية مدة عمره. قال مجاهد: العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك، أي هذا الذي يعطيه، هو لك ما عشت، هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. رواه أبو داود بسند صحيح. العمرة أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار هي لك ما عشت، مدة عيشه. فإذا مات هذا الرجل، عمر قال لعثمان أو لزيد من الناس أو لعلي أو غير: هذه الدار هي لك مدة حياتك ما عشت. ثم مات الرجل، هذا الدار ترجع لمن؟ لعمر صاحبها أو للورثة؟ هذه هي حقيقة العمرة. وقال ابن عرفة في تأليفها: هي تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء، أي هذه لك، ينتفع من السكن مدة حياته. وقال الفيومي في المصباح: أعمرته الدار بالألف، أي جعلت له سكناها عمره، جعلت له سكناها عمره، مدة عمره. قال شيخنا العباد في شرح النسائي: العمرة تكون من أحد الطرفين، فيقول: أعطيتك هذه الدار تسكنها مدة حياتك، وقد كانت في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقرها، لكن مع تصحيح لبعض ما فيها من المخالفة. فالعمرة المخالفة التي فيها مخالفة شرعية كونها ترجع إلى صاحبها، كأنها هبة رجعت إلى صاحبها، ففيها شبه بعود الرجل ورجوع الرجل في هبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. ولهذا جاء في الأحاديث من طرق كثيرة: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، سنذكر معنى الرقبة، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فهذا الذي يعمر غيره قال: هذا الدار لك مدة عمرك، كأنه يترقى وكتش يموت هذا مشتولي الدار، ففيه شبه برجوعه في الهبة، وفيه ماذا؟ التطلع وكتش يموت فلان مش تعود تولي الدار، فكأنه فيه ندم في هذا العمل الصالح الذي فعله. وأحاديث العمرة جاءت كثيرة، منها ما يدل على جوازها، ومنها ما يدل على وجوازها بقي، ومنها ما فيه النهي عنها، وما فيها ما فيه النهي عنها. سنذكر بعض ألفاظ هذه الأحاديث. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار امسكوا عليكم، يعني أموالكم، لا تعمروها، فإن من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره حياته ومماته، رواه مسلم. قال: لا تعمروا أموالكم، ما تعطوش أموالكم هذه العطية. قال: هذا الدار ليك مدة الحياة، هذا الأرض لك مدة حياتك، لا تعمره. ليش؟ لأن الذي أعمر، دير في بالك إذا أعمرت أرضك أو دارك ما يشح ترجع لك. فمن أعمر شيئا فهي للذي أعمره حياته ومماته، يعني أموالكم شدوها، واللي يحب يتصدق يتصدق أو يهب يهب، ومن أراد أن يعمر يعمر، لكن اعلم أن العمرة ليس على الطريق الجاهلية تعطيها مدة الحياة ثم ترجع لك، لا، إذا أعمرت بقيت لصاحب للمعطى لمن أعمره في حياته وأيضا بعد موته، يعني ماذا تصير لوراثته. وروى النسائي بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرة فمن أعمر شيئا، فمن أعمر شيئا أو فمن أعمر شيئا أعطي له عمرة فهو له. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عمرة ولا رقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. وفي سنده تدليس. فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحح صيغتها بأن تكون لمن أعطيها. وجاء في أحاديث بأسانيد يقوي بعضها بعضا قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة جائزة. وهذا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك البخاري ومسلم. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه. وفي حديث زيد بن ثابت قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة للوارث، رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي لفظ آخر: من أعمر شيئا فهو لمعمله حياته ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله، أي لمن أرقبه. وفي حديث جابر عند أبي داود النسائي قال: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. إذن فهي أحاديث منها المنع عن العمرة، ومنها جوازها، ومنها جوازها لكن لا ترجع لصاحبها بل تبقى لمن أعمرت له. قال شيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه: العمرة لها ثلاث حالات. الأول أن يقول هي لك ولعاقبك، فهذا أمرها واضح، هذه الدار لك ولعاقبك، فتصير للإنسان، وإذا مات ورثها من بعده، وإذا ماتوا صارت فيهم وراثة إلى آخره، لا ترجع لصاحبها، لا ترجع لصاحبها. هذه حالة الأولى محل اتفاق. الحالة الثانية يقول: هذه الدار هي لك ما عشت مدة حياتك تسكنها، فإذا مت تعود إلي، فإذا مت تعود إلي. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: لا تعود إليه بل تصير لمن أعطيها ميراثا، عملا بالأحاديث الأخرى، فقال: فمن أعمر شيئا فهو له حياته مماته وحياته ومماته. وبعضهم قال: بل ترجع لصاحبها لأنه اشترط والشرط يقام به. وهذا القول أقوى، لأنه فصل. نعم، وسيأتي الدليل عليه. الحالة الثالثة أن يقول: هذه الدار لك مدة حياتك، ويسكت دون قيد. فهذه فيها خلاف، والأقوى أنها تحمل على الحالة الأولى، وهي أنها تصير لمن أعمرها ولا ترجع إلى صاحبها، ولا ترجع إلى ماذا؟ إلى صاحبها. وهذه الحالات التي ذكرها شيخنا قد ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله تعالى، حيث قال: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال، ثم ماذا ذكرها. فالحالة الأولى واضحة، تصير لمن أعمرها وأعطيها ويرثونها. والحالة الثالثة الإطلاق هي كالحالة الأولى. أما الحالة الثانية فالصواب أنها ترجع لصاحبها، فالصواب أنها ترجع لصاحبها. نعم. والدليل على ذلك ما جاء في بعض الآثار عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم قالوا العقبة العمرة التي لا ترجع لصاحبها هي التي يقول هي لك ولعاقبك، هي لك ولعاقبك، فهذه تجري فيها المواريث. أما إذا لم يقيد بذلك فلا تجري فيها المواريث. ولهذا قال الزهري إنما العمرة أي الجائزة إذا أعمر له ولعاقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. قال قتادة واحتج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء قضى بها عبد الملك ابن مروان. وجاء في حديث جابر أنه قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، رواه مسلم وأبو داود أيضا. قال معمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن قال كان الزهري يفتي بذلك، فتبين أنه إذا قال هي لك ما عشت رجعت للذي أعطاها، أما إذا ذكر عقبه من بعده فهي عطاء وقعت فيه المواريث، وقعت فيه المواريث. وعلى هذا تحمل الروايات الأخرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها العمرة لمن أعمرها لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا، شرط ولا ثنيا، ما دام قال هي لك ما عشت ولعاقبك. أما إذا ذكر هي لك مدة حياتك فإن مت رجعت إلي فهذا نوع من العارية، فهذا ماذا؟ نوع من العارية، فالذي أعطاها له شرطه، الذي أعطاها له شرطه كما قال الزهري رحمه الله تعالى. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها، حائطا لها أعمرته لابنة لها، ثم توفي وتوفيت بعده لابن لها، ثم توفي الابن وتوفيت بعده وقد تركت ولدا وله إخوة، وله إخوة يعني للمعمرة، له إخوة للمعمرة التي أعمرت الأرض. فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم، يعني إلى يومهم هذا، فقضوا بها أنها لصاحبها، يعني ترجع للمعمر لأنها ماذا؟ قالت هي لك ولم تقيد ولم تقل بشرط أن يرجع إليها، ولم يقل بشرط أن يرجع إليها. فهذا هو الصواب في العمرة، إذا قال هي لك ولعاقبك أو أطلق فلا ترجع إليه بل هي لمن أعطيها، أما إذا قيد هي لك مدة حياتك ثم تعود إليه فالصواب أنها ترجع إليه. وعلى هذا يحمل قول الإمام مالك أو قول المالكية ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها. نقول إذا اشترط هذا على الصواب، إذا ماذا؟ إذا اشترط، لأن مالك رحمه الله قال كما جاء في الموطأ وعلى هذا الأمر عندنا أن العمرة ترجع لمن أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعاقبك، قال مالك: العمرة عندنا ترجع لصاحبها إذا لم يقل هي لك ولعاقبك، فإن قال هي لك ولعاقبك أو أطلق لا ترجع. أما إذا لم يقل ويعني شرط أن ترجع إليه بعد موت المعطى له فإنها ماذا؟ ترجع. فهذا قول مالك في موطئه، وإن كان هذه اللفظة إذا لم يقل هي لك ولعاقبك هذه محل نزاع بين أهل العلم، هل هي ثابتة من قول مالك أو لا، لأن جميع من روى الموطأ لم يذكرها إلا يحيى بن يحيى الليثي، وأثبتها بعض شراح الموطأ وحملوا على ذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى، أي أن مالك يقول بالتفصيل، أي أن مالك يقول بالتفصيل. وبعض المالكية يرى هذا القول عند مالك على الإطلاق، يعني أن العمرة إذا مات الساكن ترجع إلى صاحبها، ففارقت الوقف من هذه الناحية، ففارقت الوقف من هذه الناحية. والصواب هو التفصيل الذي ذكرناه. وروى مالك في موطئه عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. حفصة قالت لزينب أو نعم لابنة زيد زينب بن الخطاب، ابنة زينب بن الخطاب يعني ابنة أخيها أو ابنة عمها، قالت: هذه الدار لك ما عشتي. فتوفيت حفصة، فلما توفيت ابنة زيد بن الخطاب قبضها عبد الله بن عمر، يعني المسكن، ورأى أنه له، ورأى أن هذا السكن له. إذا حفصة أعمرت ابنة عمها، لما توفيت ابنة العم وكانت حفصة توفيت، فعلى أن العمرة لا ترجع، من يأخذ الدار؟ أبناء بنت زيد ابن الخطاب. وعلى أنها ترجع لصاحبها أي ترجع لحفصة، لم يبقى من يرث حفصة إلا أخوها عبد الله، فأخذها عبد الله. فأخذها ماذا؟ عبد الله. هنا يقال على ماذا؟ على أنها حفصة اشترطت ما عشتي، فإذا مت ترجع إليها، يحمل على هذا التفصيل الذي ذكرناه. وبعض أهل العلم قال أن ابن عمر يفرق بين العمرة والسكنى، فإن قال أعمرتك لم ترجع، وإن قال أسكنتك سكن ثم رجعت، هذا تفصيل ليس هذا محله. نعم. على كل قال: ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها. نقول الصواب أنه إذا فصل، إذا قال إذا مت رجعت إلي رجعت، فإن لم يقل ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام فهي لمن أعمرها حياته ومماته، حياته ومماته. قال: وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس. أيضا قال عند المالكية إذا أعمرها عقبه قال هي لك ولعاقبك، طيب انقرض العقب قالوا ترجع إلى المالك بخلاف الحبس، فإنه يرجع إلى أقرب الناس إلى مالكها. فإن مات المعمر يومئذ كانت لوراثته يوم موته ملكا. فإن مات المعمر، إنسان قال لآخر لا هذه الدار لك ما عشت، فمات المعمر كانت لوراثته يوم موته ملكا، أي يتوارثونه ملكا، أي يتوارثونه. نقول كلام المؤلف هنا احتاج إلى تفصيل. الأول: أن يموت المعمر الذي أعطي البيت، فهنا ترجع إلى من؟ إلى المعمر على مذهب مالك، فإن مات المعمر صارت إلى الورثة على مذهب مالك. أما إن قال هي لك مدة حياتي فمات المعمر رجعت العمرة إلى ورثة المعمر، لأنه قال مدة حياتي، وهذا إن كان صحيحا فليس مرادا من كلام المؤلف، فليس مرادا من كلام المؤلف، لأن كلام المؤلف المراد به إن مات المعمر يوم رجوعها، يوم رجوعها أي العمرة إليه، كانت لمن يرثه، كانت لمن يرثه، يعني إذا أعمر دارا وقال هي لك ما عشت، ثم مات المعمر رجعت الدار إلى المعمر فمات، تكون لمن؟ لورثته، تكون لورثته، لورثته، هذا معنى كلام المؤلف. لكن نقول الصواب أنه إذا قال هي لك ولعاقبك أو قال هي لك ما عشت مطلقا لا ترجع إلى صاحبها، بل يرثها، هي لمن أعطيها ويرثونها. أما إذا قال مقيدا هي لك ما عشت فإن مت رجعت إلي، فإن هذه الدار ترجع ماذا؟ إلى صاحبها. فإن مات صاحبها قبل موت من أعطيها نقول يسكنها الذي أعطيها حتى إذا مات رجعت إلى ورثة صاحبها، رجعت إلى ورثة صاحبها. نعم. طيب هذا فيما يتعلق بالعمرة. في مسألة أخرى قريب منها كان ينبغي أن تذكر، ألا وهي الرقبة، ألا وهي الرقبة. الرقبة راء وقاف وباء بألف مقصورة، رقبة يقال أرقبه إذا ترقب موته، يقال أرقبه يعني أعطاه شيء ويرقب كل منهما موته. فهذه الرقبة بعض العلماء يقول هي نفسها العمرة، استنادا إلى عطر بن عباس، رواه النسائي وغيره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العمرة والرقبة سواء، العمرة والرقبة سواء. ولهذا إلى هذا ذهب البخاري رحمه الله تعالى حيث قال في صحيحه في كتاب الهبة باب ما قيل في العمرة والرقبة، وذكر حديثين في العمرة، ذكر حديثين في العمرة. قال ابن حجر رحمه الله الحافظ الإمام ترجم المصنف بالرقبة ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرة، وكأنه يرى أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهور. ومنع الرقبة مالك وأبو حنيفة ومحمد، ووافق أبو يوسف الجمهور. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا العمرة والرقبة سواء، هذا قول بعض أهل العلم على أن الرقبة كالعمرة. قال شيخنا العباد حفظه الله ورعاه في شرح النسائي الرقبة له شبه بالهبة، ولهذا يفرده بعض العلماء في باب، وكذا العمرة كفعل النسائي، وبعضهم يجعله داخلا في الهبة كالبخاري مثلا، وهي نوع من أنواعه، وهي نوع كما فعل البخاري فأوردهما في باب الهبة، وإن كان الرقبة لها أمور. قال والرقبة أن يقول شخص لآخر أسكنتك هذه الدار أو أعطيتكها تسكنها، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. قيل لها رقبة لأن كل واحد يرقب الآخر حتى يظفر بهذا، وكانت موجودة في الجاهلية، وجاء في الإسلام أو جاء الإسلام على بيان جوازها، وجاء النهي عنها، قيل للتحريم وقيل للتنزيه، وقيل لأنه يكون فيه قلق الإنسان ما على ما وما يحصل في نفسه من الندم، وأنه يعطي شيئا يرجو ثوابه ثم يندم، ولكن إذا حصلت فإنه يترتب أثرها، فإن مات رجعت للآخر. ولكن الذي جاء في الإسلام إثباتها، ولكن تجعل لمن أعطيها ولا ترجع لمن أرقبها، خلاف على ما كان عليه أهل الجاهلية. وقال أيضا لا رقبة في حديث لا رقبة فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، قال شيخنا أي تكون للمرقب وله حكم الميراث، يعني إذا مات تعود لورثته. وقوله لا رقبة قيل للتحريم وقيل للتنزيه، والمقصود لا يصلح للإنسان أن يعمل هذا العمل ثم يندم على ذلك، ولذلك قال إن حكمه حكم الميراث. فالنهي عنه الذي يظهر أنه لما فيه من الندم وشبه العود في الهبة، والأفضل لمن أراد أن ينفع أخاه أن يجعلها عارية يستفيد منها ما شاء. فإذا الرقبة هناك من يرى أنها كالعمرة وذكرنا معناها، وهناك من يرى أنها بمعنى آخر وهو أن يقول هي لك أي الدار أو اسكنها أو أعطيتكها، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك رجعت ماذا إليك. وهذا هو المعنى الصحيح. فهي تخالف العمرة من هذه الحيثية. العمرة يقول هي لك ما اشتهى، أما الرقبة فيقول هي لك فإن مت قبلي ترجع إلي، وإن مت قبلك فإنها ترجع إلي. لكن قول ابن عباس العمرة والرقبة سواء، أي في الحكم على الصحيح، لأن لقول عليه الصلاة والسلام فمن أرقب شيء فهو للذي أرقبه حياته ومماته، هذا حياته ومماته. نعم. ولذلك فهي جائزة وسبيلها سبيل الميراث. يدل على جوازها الحديث الذي يثبت بمجموع الطرق الرقبة جائزة ولكن سبيلها سبيل الميراث، أي ترجع لمن أرقبها ولا تعود لصاحبها. قال عليه الصلاة والسلام في رواه النسائي بإسناد حسن لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، حديث ابن عباس، وله ألفاظ أخرى. وجاء أيضا من طريق آخر العمرة جائزة لمن أعمرها والرقبة جائزة لمن أرقبها، فلا ترجع إلى صاحبها. تفضل. إذن فالصواب التفريق بين الرقبة والعمرة في المعنى، لكن حكمهما سواء، وهو أن الرقبة تكون لمن أرقبها وسبيلها سبيل الميراث. وما نقله ابن حجر عن مالك أنه يمنعها على الإطلاق هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن على القول أن الرقبة كالعمرة فإن مالك يرى جوازها، لكن على التفصيل الذي حكيناه سابقا، وعلى أن الرقبة أن يقول كما جاء في الصحاح للجوهري أرقبته دارا أو أرضا إذا أعطيته إياها فكانت للباقي منهما، فإن مات قبله فهي له، وإن مات الآخر قال هي له كذلك. فبهذا المعنى أيضا جائزة عند مالك كما نقل ذلك عنه الزرقاني في شرح الموطأ كما قال بعض الأفاضل. وحكمها أنها ترجع لصاحبها. أما الرقبة التي هي ممنوعة عند مالك فهي أن يكون لشخصين داران، فيقول أكل منهما لصاحبه، إن مت هذا عنده دار وهذا عنده دار، فيقول هذا للآخر إن مت قبلي فالداران لك، فإن مت قبلي فالداران لي، وإن مت قبلك فالداران لك، لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. هذا الممنوع عند مالك. أما الرقبة بالمعنى الآخر فيظهر جوازها، والله تعالى أعلم. ذكر الرقبة هنا قلت استطراد وليس لم يذكره المصنف، ولكن أهل العلم يجمعون بينهما ويشون إليهما، لهذا ذكرته. قال ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي، من مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي. هنا التفصيل السابق، أهل الوقف إما معينين ومحدودين أو لا، فغير المحدودين لا ينزل عليه هذا الكلام لأنه لا يحتاج إلى ذلك. إذا قال هذه أرض وقف لله وثمرتها لكل واحد، كل من يريد أن يستفيد منها، فيعني انتفاء من يستفيد منها غير موجود، لأن الناس يتجددون فيستفيد منها كل. لكن إذا عينهم وكانوا محدودين كعائلة معينة، وكان في هذا الزمن في ذاك الزمن عددها 10، مات أحدهم أو بعضهم، ومن مات من أهل الحبوس فنصيبه على ماذا؟ على من بقي. لو أنه وقف أرضا ثمرتها ترجع إلى 5 عوائل 6 عوائل في قرية معينة، طيب فالنصيب الأرض يرجع إلى هذه العوائل وهم محدودين، وهم محدودون 20 نفر أو 40 نفر، مات منهم 5 صار لكم؟ 35 الباقين. ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي. لو أنه حبس شيء على 10 أنفار 10 من الناس، ماذا 2 الحبس يصير على من؟ على 8. لكن هنا لابد من تقييد، لو حبس الغلة على 10 من الناس أثمرت الأرض والعشرة أحياء، صار العشرة كل منهم له حق في الغلة ولا لا؟ قبل قبض الغلة، قبل قبضها هي واجدة، تأخروا لقبضها أو شيء من هذا، ماذا 2 أو 3؟ 2 و3 هذا حكما يستفيدون من الغلة ولا لا؟ فهذا الغلة توزع على 10، وغلة 3 أو 2 أو 1 أو الأكثر يأخذها من؟ الورثة. العام المقبل كم صار؟ صار 7، 3 مات، فالغلة تقسم على 7، تقسم على من؟ على 7. فعلى هذا يفصل كلام المصنف هنا. قال ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي. طيب ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والعلة، هذا يوجه للواقف أو ناظر الوقف الذي يقوم عليه أو الحاكم أو غيره ممن يتولى تقسيم الوقف، يراعى الناس حسب حاجاتهم، الأولى فالأولى. يعني إذا كان يقول هذه الأرض ثمارها ترجع إلى الفقراء والمساكين، لكن ليس الثمرة نفسها، تجمع الثمرة وتباع فيقبض مالها ويعطى أهل الحاجات، فهنا يراعى أهل الحاجات، الأولى فالأولى، فلا صاحب الحاجة الملحة أولى من غيره، ومن يحتاج أكثر يعطى أكثر من غيره، وهكذا. وها هنا يرجع الأمر إلى الواقف أو إلى الناظر أو إلى الحاكم أو المصلحة القائمة على ذلك، فيؤثر يقدم في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة، ودائما لا بد من مراعاة شرط الواقف، فإن شرط الواقف السواء والمساواة لا بد من مراعاة شرطه. قال ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي. طيب إنسان قال هذه السكنة وقف على آل فلان يسكنونها ما عندهم فسكنوها. واحد فيهم فتح الله عليه فاستغنى وصار عنده دور وديار وأموال وكذا، نقول له خرج من الوقف، يخرج من الوقف؟ لا يخرج، لأنه حق وجعله صاحبه له يستفيد منه. ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي. قال يا بني فلان هذه العمارة تسكنونها، من استغنى منكم ترك مكانه لغيره. أو هذه عمارة فيها شقق وقف لأهل الحاجات، من استغنى منهم بسكن يملكه أو يؤجر له أو كذا ترك المحل لغيره، فها هنا يخرج. وشرط الواقف يعمل به كما سبق. في أحد إخواننا أرسل العبارة اللي ذكرها ابن القيم، وهي شرط الواقف كنص الشارعي، هذه ابن القيم تكلم عليها وبين فيها ما ذكرناه سابقا. ولا يباع الحبس وإن خريبا، ها الوقف لا يباع كما قال عمر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لا يورث ولا يباع ولا يهاب ولا حر ولا جناح على من وليه أن يأكل منه غير أو أن يطعم غير متمول، فلا يباع الوقف لا يوهب ولا يورث ولا يباع الحبس وإن خرب حتى ولو خرب فإنه لا يباع إلا إذا كان لا يستفاد منه في منفعة الوقف فلا بأس ببيعه كما سيأتي. قال ولا يباع الحبس وإن خرب. ويباع الفرس الحبس يكلب، فرس جعل في سبيل الله فأصابه الكلب وصار لا منفعة فيه لا في حرث ولا سقي ولا انتفاع ولا ركوب ولا جهاد ولا غيره، هذا ما لا فائدة فيه، يباع ويجعل ثمنه في مثله. قال ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه، هذا الفرس ما دام كلب ما راح يجيب المال المطلوب، فلو جعل الفرس في سبيل الله فأصابه الجرب أو الكلب أو غير ذلك يباع، فإن بيع ولم نستطع أن نشتري بماله فرسا آخر نجعله حيث جعله الواقف، نقول نستعين في شراء الواقف بمال آخر من الصدقات فنشتري به فرسا ونجعله حيث جعله الواقف الأول. واختلف في المعاوضة بالربع الخريب بربع غير خريب، هذا يرجع على ولا يباع الحبس وإن خرب. الربع الأرض منطقة العقار إذا خرب وتلف، هل يقال بتعويضه بربع آخر أو أرض أخرى بغير الخرب؟ قال واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب، ها اختلف في المعاوضة في ذلك، فهل يعاوض أو لا؟ الصواب أنه جائز، الصواب أنه جائز، لأن الوقف إنما شرع للانتفاع، إنما شرع للانتفاع. يعني مثال بعض القرى اللي هي خارجة عن المدن، يأتي إنسان ويقول هذا الأرض وقف مسجد، وقف لله عز وجل مسجد، فيوقف على أنه مسجد، ثم تهجرها تلك القرية تهجر نهائيا، يصير لا أحد يسكن فيها، يأتي واحد يريد أن يشتري الأرض اللي فيها هذه القرية وغيرها، ويأتي المسجد أمامه ويريد أن يشتريه، نقول المسجد هذا هل منفعته قائمة ولا قائمة؟ غير قائمة، فلا حرج بأن يباع، تباع أرض المسجد ليجعل مالها في أرض أخرى تبنى مسجدا، فإن كان ذاك المال لا يفي لشراء أرض لبناء مسجد مثله أو أكثر منه فيزاد من مال الصدقات ليبنى ذاك المسجد وقفا لله تبارك وتعالى. ومن ذلك مثلا السجاد إذا ماذا صار لا يحتاج له في المسجد لقدمه أو لغير ذلك، فلا بأس أن يباع لمسجد آخر أو لمصلحة أخرى ويستفاد بذاك المال أو يزاد عليه لشراء سجاد آخر. ومثل ذلك أيضا في المصاحف إذا كانت زائدة في مسجد فتعطى لمسجد آخر، أو كان فيها شيء من التلف والمسجد عنده يعني مصاحف أخرى، وفي مسجد جديد ما فيهش مصاحف أو يحتاجون مصاحف، فلا بأس أن تعطى تلك المساجد، لكن نقول في هذا الزمن لا بد من محضر إثبات، محضر إثبات عند المصلحة الخاصة التابعة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف، فلا بد من محضر يثبت هذا، محضر تسليم واستلام، لأن مرافق المسجد مثبتة فيه، فانتقالها يحتاج إلى معرفة ناظر الوقف، وهذا يرجع إلى الإدارة، فلا بد من محضر تسليم واستلام، وهو السائر عليه المساجد عندنا. بهذا نكون قد انهينا مسائل الوقف، والله تعالى أعلم. يعني المبحث القادم هو في الرهن، إن شاء الله عز وجل أن نكون قد استفعنا بما سمعنا. يقول هذا سائل: عدة الحامل الذي توفي عنها زوجها، هل هو وضع حملها؟ وإن وضعت قبل 4 أشهر و10 أو تأخرت عن 4 أشهر و10 ماذا تفعل؟ نقول: قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدة الحامل وضع الحمل. وفي الحديث أن المرأة السبائية أو غيرها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا السنابل يزعم أني لا أخرج من عدتي حتى أعتد أبعد الأجلين، إن زوجي قد توفي وإني قد وضعت، وإن أبا السنابل يزعم أن عدته أبعد الأجلين. قال: وضعت حملك؟ قالت: نعم، قبل 17 يوما أو 14 يوما أو كما. قال: فقد حللت، أي انتهت عدتك وحللت لي الخطاب. فعدة الحامل وضع الحمل، حتى ولو أن زوجها توفي اليوم فبعده بساعة وضعت حملها، صارت ماذا؟ انتهت عدتها، انتهت عدتها، ويعني تصلح للخطبة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.